بمناسبة يوم التشجير، جرت اجتماعات النهوض وأعمال التشجير الرابعي في أرجاء البلاد مثل مدينة بيونغيانغ ومحافظات بيونغان الجنوبية وبيونغان الشمالية وتاغانغ يوم الثاني الخميس. كرس الكوادر والشغيلة في أرجاء البلاد أكثر من 2,300,000 غرس من الأشجار والشجيرات المزهرة، وحفروا أكثر من 1,486,000 حفرة، ونقلوا آلاف الأتنان من السباخ البلدي في يوم تشجير وحده.